قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فصل. قال الرافضي: وقد احسن بعض الفضلاء في قوله شر من ابليس من لم يسبقه في سالم طاعته وجرى معه في ميدان معصيته. ولا شك بين العلماء ان ابليس كان اعبد من الملائكه وكان يحمل العرش وحده 6000 سنة. ولما خلق الله ادم وجعله خليفه في الارض وامره بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنه والقتل. هذا كلام هذا الرجل من هذه الخرافات. نعم. ومعاويه لم يزل في الاشراك وعباده الى ان اسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم لمده طويله. نعم. ثم استكبر عن طاعه الله بنصب امير المؤمنين عليه اماما. نعم. وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مكانه وكان شرا من ابليس. فيقال هذا كلام هذا كلام من رفض. نعم. فيقال جعل معاً أبي سفيان شر إبليس لأن إبليس قد سبق له في زعمه طاعة طويلة لله عز وجل ثم عصي. أما يقول هذا معاوية إنما كان عاصيا ثم عاصيا، يعني كان عاصي قبل الإسلام ثم عصى بعد ذلك معاصي كفر لأنه يعني لم يرضى بأن يعني يبايع علي و جلس مكانه بعد ذلك. نعم. فيقال هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الاسلام وكل دين. نعم. يقول هذا الكلام يكون فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الاسلام ودين الاسلام فقط عن كل دين كذلك. نعم. بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار. وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار. نعم. ما لا يخفى على من تدبره. نعم. اما اولا لان ابليس اكبر من كل كافر. نعم. هذا اول شيء انه يجعل انه مؤمن او مسلم او اي كافر اكبر من ابليس، هذا لا شك ان هذا يعني اكبر ضلال، فان ابليس اكبر من كل كافر، ابليس وراء الكفر كله، فكون يجعل واحد اكبر منه. نعم. وكل من دخل النار فمن اتباعه. كل من دخل النار فمن أتباعه فهو رأس الضلالة كلها. نعم. كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم. وهو الآمر لهم بكل قبيح المزين لهم. نعم. هو الآمر لهم بكل قبيح والمزين لهم. نعم. فكيف يكون أحد شر من لا سيما من المسلمين لا سيما من الصحابة؟ كيف يكون واحد شر من لكن من المسلمين ثم من الصحابة كذلك يكون شر من هو معاوية؟ نعم. وقول هذا القائل شر من ابليس من لم يسبقه في ثالث طاعته وجرى معه في ميدان المعصية يقتضي ان كل من عصى الله فهو شر من ابليس. الكلام هذا ان كل من عصى الله يصير شر من ابليس. نعم. لانه لم يسبقه في ثالث طاعته. نعم. وجرى معه في ميدان المعصية. نعم. وحينئذ سيكون آدم وذريته شرا من إبليس. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوابون. نعم. ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن من أذلل ذنبا من المسلمين يكون شرا من إبليس؟ نعم. أوليس هذا مما يعلم فساده بالاضطراب في دين الإسلام؟ نعم. وقائل هذا كافر كفرا معلوم بالضرورة من الدين. نعم. هذا الذي يقول هذا يعني كل من أذنب سيكون أكثر من إبليس يقول هذا كفر، هذا معلوم من الضرر يعني بالضرر من دين المسلم، الكفر كفر يعني ناقل عن دين المسلم. نعم. وعلى هذا فالشيعة دائما يذنبون فيكون كل منهم شرا من إبليس. نعم. ثم إذا قالت الخوارج إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس. نعم. لم يكن للروافض حجة إلا دعوى عصمته. نعم. وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته. نعم. فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ نعم. ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته. نعم. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض منه فيكثر الاحتجاج به. نعم.